والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون